la la la la la la la la la. هاد ليامات فيسبوك بوستيت واحد واحد الفيديو ديال اليوتيوب فيه واحد مطرب رائع جدا سميتو زهير بهوي. زهير بهوي عند جمهور غنى واحد أغنية وفعلا بهرني وعرضت عليه وطلبت منه أنه يغني معايا في موازن فكان استقبلوه معنا زهير بهوي. علي زهير ناس الرباط كنتو مزيانين بخير كنشكر الفنان الكبير حيت عطاني فرصة باش نطلع مع هنا سبقوا عليه بزاف وأنا شرف لي أنني نكون حاضر مع سي حسين وافتخر بك أخي مرحبا بك شكرا بزاف زهير من تطوان من الشمال تحية لأهل الشمال شكرا بزاف شكرا بزاف Oh, نتايا اللي صرات لي غصة خلصة غالية يوديها بديانا وراي الداني بعيد كيف قيد وحديانا شبارات لبيتي البيضة مورا البيضة مورا Yeah. شكرا.